بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه والتسليم على سيدنا وحبيبنا وقره عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هديه واقتفى اثره ولهجه الى يوم الدين وبعد. قال المصلي الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم اشياخنا الى يوم الدين. من كان يعقد المجلس في يوم الخميس. قال: اخبرنا القاضي ابو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال: حدثنا علي بن اسحاق البادراني قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا احمد بن يونس قال: حدثنا قضي بن الرياض عن منصور عن شقيق انه قال: كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس. والله مسعود يعني. نعم. ابن مسعود. قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر القاضي قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال: حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال: حدثنا عوف بن عبادة قال: حدثنا شعبة عن خالد بن الحداد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقوم كل يوم كل خميس فيحدثه، وكان أبو عين الحاكم يعقد مجلسا لذلك كل يوم خميس. كذلك حضرته مدة مقامي بأصفهان. يا سلام. وذكر لنا أبو عمر يعني بالنسبة للخطيب طبعا هذا كان حال العلماء، ما السبب؟ وكل واحد له يوم معين حتى لا يتسنى لطالب الحضور عند هذا وهذا وهذا وهكذا، وكذا كان. أين خالد؟ وقد أقام إقامة طويلة حافظ الخطيب في أصفهان. نعم، إقامته طالت في أصفهان بسبب أبي نعيم وغيره، وأنه ما ترك أحدا من الحفاظ الذين في أصفهان إلا وحمل عنه، وكانت تعد كما يقال بلد الحفاظ الكبار. السبب قالوا بلد المعمرين، بلد المعمرين، ما يعمر العالم طول فتكون الأسانيد عالية أيضا، خاصة أن أبا نعيم قد استوعب ما عند الطبراني وزاد. الطبراني عمر 100 سنة كما قال: حدث بأصفهان 60 سنة لا يزاحمه أحد. هذا هو. نعم. وذكر لنا أبو عمر وابن مهدي أن القاضي أبا عبد الله المحاملي كان يملي عليهم في كل أسبوع مجلسين، أحدهما يوم الخميس والآخر يوم الأحد، وأن أبا محمد عبد الله بن أحمد بن إسحاق المسلم الجوهري كان يملي عليهم في كل أربعاء. وذكر لنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعد أن أبا بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول الأزرق وأبا الحسن. نعم. وأبا الحسن علي بن محمد بن عبيد بن حابر وأبا عمر حمزة بن القاسم الهاشمي كانوا يمدون أيام الجمعات، وأنه حضر مجالسهم في جامع قصافة. وممن كان يمدي في الجمعات أيضا أبو الحسن علي بن محمد المصري، ذكر ذلك لنا أبو الحسين بن بشران عنه، وأبو جعفر محمد بن عمرو والرزاز. لا، عمرو بن الرزاز. عندي والرزاز. إذا كان ابن عمر بس هيك. لا، ابن عمرو بن الرزاز. ابن عمرو بن الرزاز؟ الشيء الواو. لا صحيح. والرزاز. لا لا. لا لا واحد. إذا واوين شيل واحد. لا لا شيل واو. نعم. عمرو بن الرزاز. أيوه. وأبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، وأبو محمد عبد الله أو عبد الله بن جعفر بن رسويا، فيما ذكر لنا أبو الحسن بن رسويا أنه كتب عنهما جميعا، قال: وكتبت عن إسماعيل بن محمد بن الصفار إملاء في يوم أربعاء. وذكر لنا القاضي أبو القاسم بن المنذر أن عبد الصمد بن علي القسطي أملى قسطي قسطي قسطي أملى عليه بيوم الجمعة. قال: وحدثنا أبو علي بن شاذان أن أبا بكر الشافعي كان يملي عليه في جامع المدينة يوم الجمعة وفي مسجده بدرب القصاري يوم الثلاثاء، وأن أبا سهل بن زياد القطان أملى عليه يوم الاثنين في دار القطن. القطن دار القطني دار هذا دار القطن يعني هي نسبة إليها. شوف هذه الأخبار يعني لا تجدها إلا في مثل هذا، يندر أن تجد في التواريخ العامة. قال وذكر حدثنا لا وذكر لنا حدثنا لا بزبط ذكرنا وذكر لنا أبو نصر أحمد بن محمد بن حسنون النرسي وأبو عبد الله بن حسين بن عمر برهان لا ابن عمر بن برهان بني لا أيوة ابن برهان ابن برهان وأبو عبد الله الحسين بن عمر ابن برهان الغزال من الغزال لا الغزال أنت غزال هو غزال هو بيقود الشدة لا لا لا لا الغزال نعم أن أحمد بن سلمان النجار كان يبني عليه في يوم الثلاثاء وقال لي ابن برهان أيضا وأبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن نصر الستوري قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق المعروف بابن السمال إلا في يوم الجمعة نعم يعني هذا ذكر لنا أحوال المشايخ في إملاءاتهم في أيام مختلفة في الأسبوع يعني منهم بحسب ما يتهيأ له بحسب فراغه أو بحسب ما طلب منه يعني في منهم الأكثر الخميس الأكثر الخميس مثلا الآن إحنا أكثر شيء ناسبنا ماذا الخميس في ناس الجمعة فلا يضر لا يضر يعني الجمعة أو في غيره من الأيام طبعا المجالس هذه تتعدد وكانت الحلق كثيرة الحلق كانت كثيرة يعني في بعض الأوقات يعني لا يكاد الطالب يفرغ من السماع فلا يجدون وقتا للطعام مثل قصة ابن أبي هاتم في السمك مجلس مجلس مجلس مجلس إذا أن فشوف هذا موجود كان هكذا هؤلاء رحمهم الله 12 درس نعم كان هذا احنا عادي يعني انا سوينا هذا في زماننا يعني. كان عندنا 12 وغيره نعم يعني شيخنا الشيخ سعيد كنا ناخذ عنه 12 درس في الاسبوع ومره ألزمناه بشيء لكن الطلبه قصروا فبعد الدرس الاول قال لا تحضر خلاص فحرمونا فيمكن هذا موجود ولله الحمد موجود نعم هات قال من لم يتفرغ للحديث نهارا للتحديث الحديث لا للتحديث الحديث لا الحديث هذا الجميع هكذا كان أما التحديث أن يحدث هو في الليل لا في النهار فهذا هو المقصود من لم يتفرغ للتحديث نهارا فحدث ليلا قال اخبرنا محمد بن علي الحربي قال اخبرنا عمر بن ابراهيم المقرد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا الوليد بن مسلم قال اخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول انه قال تواعد الناس ليله من الليالي قبة من قباب معاوية واجتمعوا فيها فقام فيهم أبو هريرة رضي الله عنه يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبحوا نعم قال أخبرنا حتى أصبحوا يعني إلى متى؟ إلى الفجر أيوة إلى الصبح نعم قال أخبرنا أحمد بن عمر المقرئ قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن سلم العلبي سلم العلبي عندي مسلم هي غلط سلم. ايش عندك يا ابو هريرة؟ سلم. سلم. لا لا سلم سلم ما في مسلم. انا عندي مسلم غلط بس. نهيت. قال رأيت أبا بن أبي عياش عند أنس يكتب بليل في سبوج. يعني هذا طبعا مع ما في أبان يعني من الكلام كثير طبعا متروك يعني في ألواحه. هات. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال قال هشيم لو قيل لرسول بن زادان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. قال وذلك أنه يخرج فيصلي الغداة في جماعة ثم يجلس فيسبح حتى تطلع الشمس ثم يصلي إلى الزوال ثم يصلي الظهر ثم يصلي إلى العصر ثم يجلس فيسبح إلى المغرب ثم يصلي المغرب ثم يصلي إلى العشاء الآخرة ثم ينصرف إلى بيته فيكتب عنه في ذلك الوقت. برنامج يومي. شفت كيف برنامجهم؟ نقدر سبروجة اسم منطقة يعني. لا لا لا لا الليلي في سبروجة شخص لا لا يكتب في يعني ألواح وكذا أوراق يعني. لكن انظر هذا هذا برنامج طبعا سأتيك ببرنامج آخر كان هكذا كثير من البرامج مثل يحيى بن سعيد خطان مثلا ما يخرج حتى يعني ما يحدث إلا بعد العصر يحدث بعد العصر لا في العبادة كل يوم كان يختم القرآن كل يوم عنده ختمة عنده ختمة ويدعو لي 100 من أصحابه وحال الله المستعان فيحدث طبعا يحدث ويسأله الأئمة كما قيل كان يعني أحمد وعلي والجمع هذا طبقة يسألونه وهم واقفون قيام وجالس ما أحد يجلس مهابة له طيب وهم يجلسوا يسألوه جالس ولا يقول لهم اجلس ولا قال لواحد منهم اجلس فقل اليوم لو عملها واحد كان أخذوا فيه ذات اليمين وذات الشمال لكن شوف هؤلاء أئمة طلبة علم ايه ما صاروا هكذا إلا التعظيم كثرة العبادة عن بعض المشايخ هل هذا مستمر في حال الطلب والتحديد كله لا طلب لأنه يشق على قصص العبادة مثلا في الغالب هكذا لذلك كان الإمام علي يقول إذا زاد في السماء يزيد في الورد إحنا إذا زاد كذا ضيع ضيع الورد قالوا متعبد يعني كانت عندهم العبادة هذا الشأن هو الأصل ما الفائدة من العلم إيش الثمرة العبادة يعني نحن نتعلم العلم لماذا عشان علم لا إنما نتعلم العلم للتوصل لحسن عبادة الله عشان نفهم بس إذا فهمنا طبقنا تطبيق صحيح إذا ما فهمنا ما نطبق تطبيق صحيح الآن ما المشكلة الكبرى في حياة المسلمين نقرأ قرآن ما بنفهمه نقرأ سنة ما بنفهم نقرأ العلم ما بنفهمه على وجهه شو بظل كلام طائر في الهواء ما نفهمه على وجهه فإذا فهمنا لأن علم الحديث نفسه اللي احنا نقرأ به إذا الكلام نأخذه البركة ولا نفهم المراد منه ما نستفيد منه تطبيقا لكن إذا فهمنا نضعه في مواقع في مواضعه فنفهمه فنستفيد الآن أكبر أسباب الإلحاد ما هي عدم الفهم عدم التفهيم بتيجي عنده مشكلات يقول لك أقول لك خلاص فكك من كل الأمر فيلحد هذا أحد الأسباب نعم فالتعبد ليش التعبد تعبد لأنه ينير القلب ينير القلب أكل الحلال والتعبد، يعني يتحرك الحلال لأنه الحلال ينير الباطل. واحد بأكل حرام يظلم لو تعبد ما بنفعه، واضح؟ لأنه لما قال سعد يعني ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال له إيش؟ أطب مطعم. هذا هو. فلذلك يعني التخليط مشكل، لكن هذا التعبد يعني هو المراد من العلم. شيء ثاني أنه العلم نفسه طلبه عبادة، يعني هذا في النية، يعني ما بيجي يتعلم إلا بنيته عبادة. لأن مجلس العلم هذا في عبادة ولا لا؟ لك رحم الله ابن تيمية شو بقول؟ قول إذا واحد يجلس مجلس علم ولا يظهر أو لا يشعر بزيادة الإيمان في قلبه فليتهم نفسه، فإن الرب شكور. الرب شكور، شكور يعني نقول شكرت الدابة إذا ظهر فيها السمن، هسه شكو لأنه يظهر عليك، يعني تجتمع أنت في هذا العلم. العلم من أعظم العبادة، خاصة في زمن لما ينتشر الجهل، فأنت تطلب تعبدا وجلوسك تحتسب فيه العبادة يثمر. هذا ومن سلك طريق أن يلتمس فيه علم سار الله به طريق للجنة. مسألة الختمة يوميا على أرض الواقع، لو ما يأكل ولا يشرب ولا مين قال تضبط باليوم؟ لا أنا أدركت كثير من مشايخ هكذا يختم باليوم عادي ويمزح ويضحك ودنيا ورايح وجاي، يحافظ فيقرأ عادي. شيخنا الشيخ سعيد الله يرحمه، الشيخ سعيد موسى، كان كل يوم يختم في الأيام العادية، في الأيام العادية يوميا عنده ختمة، وذلك يحفظ القرآن بأرقام الآيات المتشابهات المورفين زي السهم بالأرقام. ليش؟ عنده ختمة كل يوم، يعني ليست كثيرة. كم تأخذ منه؟ تتوقع هذا اللي يختم كل يوم سورة البقرة كم تأخذ منه؟ 23 دقيقة أقل، 22 إلى 23 دقيقة. أنا أعرف أناسا بيقرأ الجزء 10 دقائق، حذر الجزء 10، إذا بيسترخي 13 إذا 10 دقائق 30 جزء كم؟ 300 دقيقة، كم ساعة؟ طيب. وذلك النووي رحمه الله ذكر في العباد في القراء ذكر من كان يختم مرتين، هذا موجود كثير مثل الشافعي وغيره في أيام في رمضان، وذكر ثلاثا وذكر أربعة اليوم والليلة، ذكر أربعا في رمضان، وبعضهم قال كان أبي يجمعنا للختم لدعاء الختم أربع مرات، وقال ثلاث مرات. كيف؟ ليش؟ إذا لاحظ في الحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الآن قراءة التدبر طول السنة مش بتدبر ذات. إحنا بيجي هذا قضية التدبر بتذكرها عند القراءة والتدبر. طيب طول السنة فلتها إلا عند القراءة يقول بلا تدبر. شفت كيف؟ لا يعني هذه مش هيك. لما بختم الواحد كل يوم يصير أشد الناس انتزاعا للمعاني، خاصة من يقرأ في الصلاة. سلي يعني اللي يقرأ مثل كما قال ابن عون عن الحجاج، الحجاج يوسف الثقف كان كل أربع ليالي يختم، هذا رويرد هو أمير، فيقول من سمع الحجاج وهو يقرأ القرآن قال لطالما ختم درس الحجاج القرآن. يعني اللي يقرأ كثير يظهر عليه، يظهر. نعم الله يعين. هؤلاء عندهم أوراد كثيرة شديدة. نعم البخاري كذلك قيل عنه يختم في اليوم. أما في رمضان فهذا اتفاق، لكن في غير رمضان قالوا يختم كل يوم. إحنا نختم ما تصب. ها جوال أخذ كل الأوقات. لو تفرغنا لهذه الحقيقة اللي تعود يسهل جدا. هسه أنت شوف جرب شوف الصورة التي تحفظها تقرأها غيبا في كم تقرأها ما تشعر أنك مختم. يقول معقول صرت حاسب نفسك تقول مش معقول أنا قرأت ولا لا، لأنك تقرأ بلا يعني خلص بلا إرادة. السلام عليكم. لسابة أقول السماعة شغالة. آسف والله جزاك الله خير. أيوة المرة الماضية نبهونا عاد. طيب ما أدري أنا ما أدري بس قلت لكم أنا لا أدري. البعض الإخوان الله يسامحهم. على كل حال فلاحظ أنت ما تقرأه تحفظه كيف يكون تسرع فيه ها أوتوماتيك. أيوة هذا هو. فالحفظ الشديد يجعلك السفرة الكرام البررة. بس الله يجعلنا وإياكم من نعم لا شك. وقال عبد الغني وقال الضياء المقدس وقال عبد الغني قال الضياء كلما زدت وردي في القرآن تهيأ لي السماع أكثر. إذ قالوا ما زاحم القرآن شيئا إلا وضع فيه البركة. ما زاحم القرآن شيئا إلا وضع فيه البركة. إذا زاحم شيء خلاص شوف كيف تأتيك البركات. ها الله عز وجل وصف الكتاب بأنه مبارك. ها هات جزاك الله خير. قال أخبرنا محمد بن علي المقرئ قال أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران قال أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سمعت صالح بن محمد يقول وإبراهيم بن المنذر قرأ علينا بعد العشاء الآخرة إلى الصبح. تعيين المحدث للطلبة يوم المجلس. ينبغي للمحدث أن يعين لأصحابه يوم المجلس لئلا ينقطعوا عن أشغالهم وليستعدوا لإتيانه ويعد بعضهم بعضا به. والأصل في ذلك ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن بنجاه الطيبي قال حدثنا محمد ابن نيخاب. هذا غلط أنا عندي بنجاب حتى غلط نيخاب. نيخاب؟ إيش عندك؟ نيخاب. لا ابن نيخاب وليس ابن أنا عندي بنجاب برضو غلط ابن نيخاب. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن نيخاب الطيبي قال حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى بن الدريس قال أخبرنا الدريس أحسن لا لا الدريس صاحب يحيى بن الدريس صاحب كتاب فضائل القرآن مطبوع. هات يحيى مش محمد لا هات. قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحشر زاد غيره غدا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. لا. قال لا هات. قال فحشد من حشد ثم خرج نبي الله فقرأ يقول هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبرا جاء من السماء فذاك إني أدخل. إني أظن أرى أحسن أظن أرى يعني أجزم وهذا لا أظنه يفعل. إني أرى إني أرى هذا خبرا جاء من السماء فذاك الذي أدخل ثم خرج نبي الله فقال إني قلت لكم إني أقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. ألا وإنها ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. شوفوا هنا الحديث يعني الحشد إن كل واحد يقول له ترى كذا يعني يحضر ليحضر المجلس. نعم يعني يتواعد هات. وإذا عين لهم اليوم ووعدهم بالإملاء فيه فلا ينبغي له إخلاف موعده إلا أن يقتطعه عن ذلك أمر يقوم عذره به. نعم. قال أخبار القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا أبو بشر عيسى بن إبراهيم بن عيسى الصيدلاني قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا المحاربي عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد أخاك موعدا فتخبثه. قال أخبرني محمد بن الحسين بن محمد المكتوسي قال حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن لهب بن الخندق أنه قال قال عوف بن النعمان لأن أموت عطشان أحب إلي من أن أكون مخلافا لموعد. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال كان رقبة يعيننا في الحديث ثم يقول ليس بيني وبينكم موعد نأثم من تركه فيسبقنا إليه. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن إسماعيل التككي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا سويد بن النعمان قال حدثنا معافى عن إبراهيم بن طهمان عن إبراهيم بن فلان أو عبد الله بن فلان عن زيد عبد الأعلى أو عبد الأعلى بن فلان عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته أن يبي له ولكن الخلف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته أن لا يبي له. إذا بده يزحلقه فهذا خلف ما هو معروف هذا يزحلق هذا ما بصير لكن إذا يعني من نيته أن يأتي فهذا ليس خلف. نعم يعني بيمشي لأنه في الأحاديث الثانية يعني أربع من كنا في كان من هذا في الخلاف فهذا هو. لكن هذا زي التفسير يعني ما عند معقد الأمر في النية بس ما إذا قال له نعم أجيك وكذا وحال بينهم أحيانا ينسى أحيانا قد يسهو وينسى ما راح الموعد وهذا يحصل أحيانا فيغيب ولا تدري إلا وقد تنبه ما تقدر تستدرك ليس من نيتك الخلف أول عبارة قال يعين لهم المجلس لئلا ينقطعوا عن أشغالهم يعني لما يكون أنا ما بدي أظل في الترقب بدي أعرف أنه في الموعد الفلاني خلاص أنا أحط بعمل أعمالي ففي يوم كذا الآن مثلا عندنا الخميس صح بعد المغرب أنا بعرف أنه الموعد بعد الخميس لكن يمكن موعد المطاطة هذه أنت تترقب قد يذهب عليك وقد لا يذهب فهذا لا يمكن هذا هو أشغال كل الناس أشغال الدنيوي هذه يعني أصل نقدر كيف كان يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في حديث عمر هو وجار له من الأنصار توعدوا واحد يحضر واحد يعمل وهكذا ما يقدر الإنسان ينقطع بالكلية لا هات. عقد المجالس في المساجد يستحب للمحدث أن يجعل تحديثه في المسجد وأن لا يخرج يوم الجمعة من الإملاء في مسجد الجامع. وقد أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا إبراهيم بن بكر بن عبد الرحمن المروزي كتبنا عنه ببيت المقدس قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن كعب أن الله اختار ساعات الليل والنهار فجعل منهن الصلوات مكتوبة، واختار الأيام فجعل منهن الجمعة، واختار الشهور فجعل منهن شهر رمضان، واختار الليالي فجعل منهن ليلة القدر، واختار البقاع فجعل منهن المساجد. نعم، اختار البقاع المساجد. نعم. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي السودرجاني لفظا بأصبهان، قال حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندى، قال أخبرنا محمد بن أبي حامد البخاري، قال حدثنا أبو هند يحيى بن عبد الله بن حجر من ولد والد بن حجر، قال حدثنا أبو يحيى عبد الحميد بن صبيح البصري، قال حدثنا النضر بن إسماعيل عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن أنه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المساجد مجالس الأنبياء وحرب من الشيطان. قال أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري، قال أخبرنا أبو صالح سهل بن إسماعيل القراسوسي، قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم الدمشقي، قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي، قال قال أبو إدريس الخولاني: المساجد مجالس الكرام. الله يجعلنا وإياكم منهم. الله يجعلنا وإياكم منهم. قال حدثني علي بن أحمد بن علي بن المؤدب، قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي في ذلك زايد النهاوندي لا لا نهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن البري يعني محمد بن الحسن بن علي بن بحر، قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا الفضل قال حدثنا عكرمة بن عمار قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقول: أما بعد فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم، فإن السنة كانت قد أميتت. ولا كادت كادت كانت وفي الحديث في صحيح البخاري انه فاني خشيت دروس العلم ولذلك قال انه يجلس العالم ويجلس الناس اليه حتى لا يدرس العلم، وهذا حقيقه، لان اذا ما في دروس شو بصير في العلم؟ راح. ولذلك يعني الحمد لله الان الحال احسن من قبل، يعني من سنوات كانت الدروس ما في دروس علمي بالمعنى العلمي، من 40-50 سنة ما في إلا الوعظ وفيها ما فيها، لكن اليوم في دروس متخصصة وهذا لم يكن من قبل. يعني أول تبحث مثلا قبل 40 سنة أو 50 ما ممكن تلاقي، تلاقي ممكن بعض الشيوخ صحيح في المسجد الحرام كان موجودا بخصوص لا منقطع، يعني مثلا قبل يعني احنا درسنا المصطلح المسجد الحرام في 1401 درسنا قواعد التحديث والتقييد والايضاح والبعث وغيرها، لكن يعني في اماكن اخرى ما في لو تبحث مهما بحثت ما بتلاقي الا في اروقه الجامعات مواد لانها ملزم بها، ما دروس عامه في المصطلح ما كانت توجد. يعني أكبر ما يوجد ممكن درس التفسير أو الوعظ فقط، لكن الحمد لله كان يعني هذا الآن انتشر. لو جئت تدرس مثل الجامع مثل هذا هل تجد أحدا؟ لا الحمد لله هذا جديد. تأخذ العلم منهم يقول والله 5 دنانير عن المحاضرة هذه عادي أحسن أحيانا لأجل الاستعجال الدورات. إحنا ما دورات ما بتصلح دورات، يعني الأمور المستعجلة ما تثمر، ممكن تنبه أما ما تثمر. العلم يأخذ قليلا قليلا ويتراكم، أما إذا أخذت جملة يفوتك جملة. ليش؟ لأنه ليش كانوا يفعلون هذا؟ لأجل أن يكون فيه مسافة حتى يعني تستفيد مما أخذت، فإذا تزاحم في الذهن لا ينتفع به، زي ما يحصل عند الطلبة بالفصول بيقرأ ليلة الاختبار تتشوش عنده كل المعلومات فيتضيع. يقول له أول بأول أحسن. نعم. بذا قال أبو حنيفة رحمه الله إنما يدرك العلم مسألة مسألة، مسألتين مسألتين، فمن طلبه جملة فاته جملة. فلا يطلب في الدورات تأتي التكثيف لأجل التنبيه على هذا، ولذلك ثمراتها ضعيفة، ثمرات الدورات ضعيفة، خاصة الآن حمى الإجازات مما لا فائدة كثيرة فيه. حمى إجازات يعني يأتي سيقرأ الكتاب في جلسة أو سنتين ما استفاد منه شيئا، فقط حتى يعني يأخذ فيه إسناد ولا يدري، ما أدري هل هو يعرف القراءة أو لا، الله أعلم، هل يعني نوعا ما، فالله المستعان. وهذا غريب يعني حقيقة، الآن الناس يتهافتون على هذا مما لا ينبغي حقيقة. الإجازة تأتي في طريقها، أما أن تصبح مطلبا فهذا حقيقة يعني خلل في العملية التعليمية، خلل كثير في هذا. وأنا ما أنسى موقفا من هذه المواقف في أحد المر قبل أكثر من 20 سنة ممكن، طلبنا في كلية الشريعة جامعة اليرموك عشان التدريس في القرآن، وتقدم إلينا كثيرون، واحد جاب إجازات ما شاء الله، ملف فيه إجازات وبالقرآن وكذا. في الحقيقة لما نظرنا في الأوراق قلنا خلاص هذا يعني ما أظن يغنينا عن البقية. والله يتعجبون. وإجازات المحافظ أيضا بعد، مش بس بالقراءات، صدقا آخر شيء قلنا له اقرأ سورة النصر، ما جابها، ما ضبطها. فانظر أكوام الإجازات شو استفدنا، إيش الفائدة؟ فلو تعتمد على الأوراق هذه تقول هذا إحنا خلاص الحمد لله إنه في مقابلات عشان تعرف ما عندهم ولا شيء، والله المستعان. فالحمد لله على كل حال، الله يسلمنا، سلم منا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل الخطبي وأبو علي بن الصواب وأحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثني سليمان بن داود قال أخبرنا شعبة له الطيالس، هذا سليمان داود، هذا الطيالس أو داود الطيالس. قال قلت لأبي إسحاق كيف كان أبو الأحوص يحدث؟ قال كان يسكبها علينا في المسجد يقول قال عبد الله، قال عبد الله جلوس محدث. يعني الآن هذه الطريقة ترى، يعني الحمد لله إحنا نكتسب طريقة القراءة في الأسانيد، هذه قليلة الآن للأسف. هات يسكبوا علينا يعني يقول قال فلان، قال عبد الله، عبد الله بن مسعود يعني، كيف؟ أو هذا قصد. دون أحيانا بعض المحدثين لا يذكر الأسانيد بعضهم قصدا حتى يسأله، بعضهم لا يذكرها. نعم. لك مثلا الأعمش أحيانا كان يفعلها، قال يتبرها عليه قطعها فيرقعونها من بعضهم، بس يعني دواء حتى لا يعني له أسباب. هات قال جلوس المحدث تجاه القبلة. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن إسحاق المصري الجوهري إملاء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن الحكم قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد البصري عن أبي المقدام عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء شرفا، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة. قال: وأخبرنا محمد بن الفرج ابن علي بن البزاز وعلي ابن أبي علي المعدل قال: أخبرنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي قال: حدثنا محمد الخرقي الخرقي قال: حدثنا محمد بن صالح بن جريح قال: حدثنا الحسين بن يزيد الطحان قال: حدثنا عائل بن حبيب عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل مجلس شرفا، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة. قال: أخبرنا عبيد الله بن أنا حديث تالفه يعني حديث تالفه بس مش قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن زبان الكندي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة قال: حدثنا ابن جابر قال: أقبل مغيث بن سمي إلى مكحول فأوسع إلى جمده فأوسع وجلس مقابل أوسع له فأوسع له إلى جمده فأتى وجلس مقابل القبلة وقال: هذا أشرف أو أشرف المجالس. يعني الآن الآن مثلا إحنا وين مجلسنا؟ استقبل به القبلة ولا مصدبرة؟ نحن مستقبل أنتم هم يقصدون أنا أكون مستقبل القبلة والله أيوة أيوة عرفت؟ يعني الشيخ يكون ايه استقبل الحرم هكذا بعرف الحرم طبعا ما فيها في الحرم طبعا درسنا في الحرم الحمد لله يعني خاصة لما فتح الباري تحت العودي وغيرها في الحرم فالدرس تكون انت استقبل الآن كيف لو نسوي كيف هذا يعني أجلس هناك وتكونوا أنتم لكن الأمر يسهل نعم هذا قصده بس للمعرفة نعم قال التحليق قبل صلاة الجمعة نعم إيه كم بقي ما شاء الله قال أخبرنا أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن الحبري بها قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلال العطار قال حدثنا عبيد بن شريك البزار قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن عجلان عن عجلان محمد عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والاشتراء في المسجد وعن مناشدة الأشعار فيه ويحلق وحيلق ها؟ ويحلق لا حلق المجلس في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة أو التحلق ماشي سير سير تحلق سير وتحلق المجلس في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن علي القصري قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن جعفر الحلبي قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المشفاضي الفريابي القاضي إيش عندك؟ المشفاضي مستفاض وأنا عندي كذلك المستفاض ابن المستفاض مستفاض ما في شيء سين عكبرة عكبري بها يعني بعكبرة بها الضمير وينها على عكبرة يعني قصد العكبري نسبة للبلد عكبري بها نقول الأصبهاني بها يعني بأصبهان وهكذا دمشقي بها بدمشق وهكذا يعني هذا تحديد مكان الرواية هذا كثير كثير قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع في المسجد او يبتاع فيه او تعرف فيه الضاله او ترشد فيه الاشعار او تحلق الحلق يوم الجمعه قبل الصلاه. طيب اما يعني حصل إنشاد للشعر في المسجد قصيدة يعني بانت سعاد على وهو لا هو المقصود إذا كان لا إذا المقصود فيما كان على طريقة أهل الجاهلية في التفاخر وغيرها زي ما كان تقوم الأسواق لمثل هذا في سوق عكاظ وغيرها سواق العرب كانت تقوم بمثل هذا التقاول وكل واحد تفاخر إلى غير ذلك هذا هو المنهي عنه أما مثل هذا فلا وحسان أنشاد وغيره بل شعراء حول النبي صلى الله عليه وسلم له شعراء والشعر كان يعني بمنزلة الإعلام اليوم شعراء أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهجوهم بروح القدس معك أيوة فهذا لا يضر قبل الصلاة عشان ما يزاحم الخطبة ما يزاحم قبل الصلاة يعني تيجي تسوي حلقة هنا والخطيب فهذا هذا لا يزاحم الجمعة وبعضهم يعني في الصباح في الضحى مثلا يتحلق لا في ما فيه مشكل لكن فيما يكون قبل الجمعة هذا الذي ينهى عنه لكن بعضهم والخطيب ذكر هذا أنه يتحلق قبل الجمعة بمعنى في ضحى الجمعة يعملون حلقة وكل شيء فما في مشكلة المقصود أنه مزاحمة الخطبة وهكذا فهذا لا نعم أيوة لا لا هو إذا في حاجة نعم لكن أن يكون التقاول فيه لا ليس هذا لكن لما حصل وهي قصيدة طويلة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وكساه البردة والأسانيد فيها ترى جيدة بانت سعاد الأسانيد فيها تمشي يعني هي فيها مراسيل وغير ذلك لكن لها طرق متعددة لها طرق متعددة تصلح يعني أنه تثبت وأوردها الحاكم في المستدرك ابن ديزيل أورد طرقا لها الزجاجي أورد في المجالس ثعلب وغيره يعني لها طرق مجتمع حتى ابن هشام وغيره فسر غريبها والعلماء كتبوا كتبا كثيرة في شرحها ومن شروح المتوسط المختصرة شرح السيوطي رحمه الله كنه المراد شرح بانت سعاد ولها شروح كثيرة لكن الحقيقة أنه مثلها يعني يثبت يثبت هذه القصيدة والعلماء أخرجوا هذه الروايات هو من طريق الحجاج بن ذي الرقيبة طبعا حصل تصحيف شديد في اسمه في كتاب الأحاد والمثاني الدكتور باسم تصحف في الاسم عنده تصحيفا شديدا ما يصلح يعني. لكن الحجاج بذر الرقيبة من طريقه والتفرد هنا الإشكال لكن لها طرق متعددة والحمد لله يعني تثبت يعني مثلها يثبت والعلماء قبلوها وهناك رسالة للشيخ إسماعيل الأنصاري في يعني إسناد بين السعاد سعاد أو كذا وغير واحد كتب من العلماء وفيه أيضا دكتور جاسر أبو صفية كتب رسالة بحثا في عدم التثبيت لكنه بحث متهافت مع الاحترام له السبب أنه حينما درس الأسانيد فأنه يذكر الجرح ويترك التعديل هذه مشكلة يعني كما قيل عن ابن الجوزي في كتاب الضعفاء المتركين قالوا من عيوب كتابي أنه يذكر الجرح ويترك التعديل هذا لا يصلح في العلم لابد من أن يكون إنسانه يعني منضبطا متوازنا في هذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ما يكون إلا لصلاة الجمعة، فالخطيب يعقد لهم مجلس بالفقه قبل الصلاة، يكون ما يجون إلا بهذا الوقت. ممكن. والحمد لله. شيخ. جزاكم الله خير. الله يسلم. تحلوا.